لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بمباحث القياس. انتهينا في لقائنا السابق من بيان معنى قياس الشبه بعد انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر جل مباحث قياس العلة، وله تتمة في نواقض العلة أو الأسئلة التي ترد على العلة، ولكنه قبل ذلك ختم بخاتمة وذكر فيها بعض الأدلة الدالة على العلة وليست بأدلة صحيحة، ثم ذكر قياسا أو نوعا من أنواع القياس غير قياس العلة وهو قياس الشبه، وأيضا ذكر معه وسنتبعه اليوم إن شاء الله في نوع آخر هو قياس الدلالة. وقياس الشبه كما قلنا في اللقاء السابق تبعا لما ذكره الشيخ، أيضا اتباعا لما ذكره أهل العلم من قبل ذلك، أن قياس الشبه هو له عدة تفسيرات، منها قول قاضي يعقوب من الحنابلة وغيره إن قياس الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه، تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه. طبعا هذا الكلام تردد الفرع بين أصلين ثم يلحق بأكثرهما شبها يستلزم منا إعادة إشارة أو بيان لمعنى القياس، والقياس إلحاق فرع بأصل في حكم العلة الجامعة، وهذا قياس العلة. لكن هنا يعني يتردد الفرع يعني المسألة التي ما ليس فيها نص ولا إجماع، بين أصلين يعني شيئين قد ورد فيهما الحكم بنص أو إجماع، يتردد بينهم يعني إيش يشبه هذا للصفات ويشبه هذا من أجل الصفات، ليس وصفا واحدا ولكن عدة صفات، فيلحق بأكثرهما شبها. ومثل لذلك بتردد المملوك، الإنسان المملوك يعني بين الإنسان الحر وبين البهيمة من حيث بعض الأحكام، حيث بعض يعني هل العبد المملوك يملك يعني له أن يملك مال أو ليس يملك، لا يملك مال. طبعا من حيث الملك أو مشروعية أو تجويز الملك له يحتاج إلى أن نص شرعي، ما هناك نص يعني في هذا أنه يملك أو لا يملك، هناك نصوص عامة وأدلة عامة يمكن، وهناك شبه له بين أصلين قد ورد النص والإجماع بحكمهما. ما هما هذين الأصلين؟ هذان الأصلان الإنسان الحر أصل، يعني إيش؟ أن الإنسان الحر قد ورد فيه الدليل والإجماع والمعلوم بالضرورة من الشرع أن الإنسان الحر له أن يملك، يملكه ويبيع ويشتري وكذا إلى آخره، يعني يتملك. وهذا العبد المملوك إنسان وله من الصفات الكثيرة التي تشبه الإنسان الحر، إنه إنسان عاقل وله إثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويظاهر إلى آخره، ففيه صفات حقيقية يشبه بها الإنسان الحر وصفات حكمية أيضا يشبه بها الإنسان الحر غير الملك، غير الملك. وله شبه آخر من حيث البهيمة، شبه حكمي وليس شبه حقيقي. كيف شبه حكمي؟ من حيث ان البهيمه تباع وتشترى وتوهب وتعطى وكذا ولا تملك، الانسان الحر يملك والبهيمه لا تملك، وهذا له صفات بالانسان الحر وله صفات حكميه بالدابه التي لا تملك. فهل يلحق بالانسان الحر بانه يجوز له ان يملك ويتملك لأنه يشهره في كذا وكذا، أو يلحق بالدابة التي بالاتفاق لا تملك لأنه يشبهها في أنه يباع ويشترى ويوهب ويعطى إلى آخره. هذا تردده بين هذين الأصلين، فهل يلحق بهذا في ذلك الحكم أو يلحق بذاك؟ كذلك في مسألة الجناية عليه، الجناية عليه هل يلحق بالإنسان الحر في أنه يعني فيه إذا جني عليه فيها أرش الإنسان الحر أو يقوم بالقيمة، بالقيمة كما تقوم الدابة المملوكة؟ فله شبه بالإنسان الحر بالصفات التي ذكرناها لأنه حر عاقل كذا إلى آخره، وله شبه بالدابة من حيث أنها يعني تملك أو تباع وتشترى، فهل يقوم تقويما أو يقدر قرشا إذا جني عليه؟ فهذا تردده. فينظر المجتهد إلى أكثر الصفات شبها فيلحقه بهما، وهذا معنى قياس الشبه. تلاحظون أو نلاحظ جميعا يعني خاصة الطلبة أن هنا الإلحاق ليس لوجود صفة واحدة بني عليها الحكم في الأصل فألحق الفرع بها، لا، بل مجموعة صفات في شيء في أصل ومجموعة صفات في أصل آخر، وهذا متعدد بينهما فبأيهما يلحق. فالمجتهد قد، وهذا اختلف، وهذا الذي حصل، بعض أهل العلم قالوا إنه يلحق بالحر في أنه لأنه يشبهه صفة حقيقة ويشبهه في بعض الأحكام فيلحق به فيملك، فيملك له أن يملك. وبعضهم يقول لا، الأحكام الشرعية بالنسبة إلى لما يشبهه تختلف، فهو أكثر ما يكون أشبها بما يملك ويباع ويوهب وكذا، فكيف يملك وهو يملك نفسه وهو مملوك في نفسه؟ لا، إذا لا يملك. تردد بين أصلين والمجتهد يأخذ بأيهما، هذا معنى، هذا أحد معنيي قياس الشبه، وهذا مثال. كذلك وهذا مثال يعني ليس له وجود في زماننا الحاضر، مثال حاضر مثلا والأمثلة كثيرة. مسألة وهذا ذكرناه كذلك في اللقاء السابق، المدي، المدي الخارج من الإنسان عند وجود الشهوة قبيل يعني مع يعني وجود الشهوة من يعني لمس أو تفكير أو كذا إلى آخره، هذا الخارج من الإنسان في هذا الحال ما حكمه من حيث الحكم عليه بنجاسته وطهارته؟ هل هو نجس أو طاهر؟ هل يعني قالوا هو متردد بين أصلين، بين البول الذي محكوم شرعا بالنصوص الشرعية بنجاسته، وبين المني الذي هو محكوم أيضا عند الجمهور الفقهاء شرعا بطهارته، فهذا الخارج ليس بمني حتى يحكم بطهارته وليس بالبول حتى يحكم بنجاسته، إذا فما حكمه؟ لابد له من حكم، فهو متردد بين المني الطاهر لأنه خارج من مخرج واحد وأنه خارج بشهوة وأنه كذا، إذن فحكمه حكم من يقول مثل المني الطاهر، والآخر يقول لا، حكمه حكم البول فهو نجس لأنه خارج من مخرج البول ولأنه يعني لا يجب به الوضوء الغسل، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب منه الوضوء، ولأنه يعني له صفات تلحقه بكذا فهو نجس. فهنا تردد بين فرعي أصلين قد ورد الحكم بهما فبأيهما يلحق، هذا أيضا مثال آخر، ولا صح أنه نجس بورود الحديث فيه، بورود النص به، ولا يلزم من عدم وجوب الغسل منه عدم نجاسته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال اغسل ذكرك وتوضأ. نعم، يبقى معنا معنى آخر، قالوا للشبه من معانيه أن يعني يكون في الفرع وصف ليس هو المظنة، مظنة الحكم، ولكنه يعني أقل من الوصف الذي يصلح أن يكون عنده. الشيخ ذاك أشار إلى هذا بقوله وقيل هو محتمل للعلية وليس يعني، وقيل الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكم، يوهم اشتماله على حكمة، مكتوب هناك وصححنا في الأسبوع الماضي، يوهم اشتماله على حكمة الحكم من مصلحة أو مضرة. ومثل لذلك بمسألة المسح، مسح الرأس في الوضوء هل يجوز أو يشرع تكراره أو لا يسمى تكرار ولا يشرع؟ طيب لماذا؟ قالوا هذا متردد أو فيه من حيث أن فيه وصف يوهم اشتماله على المصلحة وهي مصلحة يعني تحقيق الطهارة في الوضوء، وهذا الوصف متردد أيضا بين أصلين فيهما مصلحة ظاهرة شرعية معلومة، ما هما؟ قال المسح على الرأس هو من حيث إنه ركن في الطهارة وأصل فيها، هذا ركن في الطهارة، لأنه الله سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إذن فجعل المسح واحد من أركان الوضوء من فروض الوضوء، مسح، هناك مسح وغسل. ومن حيث إنه بدل أو من حيث إنه يعني مسح وليس بغسل، لأنه مسح، يعني وصفه بأنه مسح، قال هو مسح وليس بغسل يشبه المسح على الخفين، يشبه المسح على الخفين من حيث أنه بدل، ويشبه أيضا التيمم من حيث أنه أيضا بدل عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة على الماء. فلشبهه بهذين المصلحين الوصفين المعتبرين لدينهما مظنة الحكم، هو أصبح يوهم المظنة وليس هو مظنة الحكم. فهل يلحق بأركان الوضوء التي هي الغسل التي تغسل فيكرر يسن تكراره لأنه أخرج الطهارة، أو يلحق بالبدل وهو المسح على الخفين يعني ما هو مثله لأنه مسح فلا يسن تكراره؟ بعض أهل العلم يقولون يعني بما أنه ركن في الطهارة فهو كالغسل يسن تكراره، وبعضهم يقول بما أنه مسح والمسح يكفي فيه مرة واحدة كالمسح على الخفين فيلحق المسح على الخفين، ولكلاهما وجه كما قلنا، ولهذا القياس فيه وجه صحة وقوة، وفيه أيضا اعتراض يرد عليه. فالذي يلحقه بالمغسول وجه القوة فيه أنه ركن في الطهارة ويشبه سائر أركانها، وتلك الأركان يعني اللي هو ما يغسل من الأعضاء يجوز ويشرع التكرار فيها فيلحق بها، ولكنه يرد عليه بأن تلك مغسولات وهذا ممسوح، ولا يقاس ممسوح على مغسول في حكمه. والآخر يقول وجه القوة فيه أنه ألحق شيئا بشيء مثله وهو ممسوح بممسوح، مسح الرأس كمسح الخفين، فهو كلاهما مسح فلا يجب لا يسن ولا يعني يستحب فيهما التكرار. فهذا إلحام حيث إنه إلحاق ممسوح بممسوح قوي، قياس قوي، لكن يعترض عليه بأنه ألحق أصلا بفرع، أصلا ببدل ألحق مسح الرأس وهو أحد أركان الوضوء بمسح مسح الخفين، والمسح الخفين إنما هو إيش؟ بدل عن الغسل إذا يعني ورخصة في حال طبعا في حال الإقامة والسفر. وعلى كل هذا من باب قياس الشبه وليس من باب قياس العلة. بعد هذا يعني استطرد الشيخ في مسألة أنواع القياس بالنظر إلى العلة، إلى ما يعني إلى الوصف الجامع بين الفرع والأصل، فقال القياس بالنسبة للوصف الجامع ثلاثة أشياء: إما قياس علة بمعنى أن يكون هناك وصف مشترك بين الأصل والفرع هو مظنة الحكم، يعني مظنة الحكم، وهذا القياس المعتبر المعروف الذي يعني مصوص على علته أو هو ثابت بالمناسبة ونحو ذلك الأدلة التي سبق أن ذكرناها في إثبات العلة، أو أن الوصف الذي يوجد في الفرع مع وجوده في الأصل هو وصف طردي لا مناسبة فيه ولا نص عليه ولا إجماع فهذا لا عبرة به، أو يكون هناك وصف مشترك هو في الحقيقة مظنة أو يتوهم أنه مظنة لحكمة الحكم ولكنه لا يبقى إلى درجة العلة المنصوص عليها أو التي ثبتت مناسبتها، ولا أيضا ينزل إلى درجة الوصف الطردي كالطول والقصر والسواد والبياض واللون الذي لا عبرة به في بناء الأحكام. فهذا منزلة بين يعني بين هاتين المنزلتين، ولهذا سموه قياس شبه لأنه يشبه الوصف ظاهر المنضبط المناسب للحكم وليس هو في حد ذاته مناسب بل يعني قريب من المناسب. ومن أمثلته كما قلنا مسألة المسح الذي ذكره الشيخ، ويسمى هذا الشبه. هذا الذي سميناه ورأينا مثاله قياس الشبه، إما نقول إلحاق أصل بفرع متردد أو إلحاق عفوا فرع متردد بين أصليه ويلحق بأكثرهما شبها، أو المعنى الآخر فيه وصف جامع ليس هو مظنة مشتمل أو يوهم اشتماله على حكمة الحكم وليس هو العلة أو الوصف الذي ينوط به الحكم كما وصف العلة أو كما الوصف العلي. هذا المعنى الذي سموه قياس الشبه، هل يجوز أن يكون دليلا معتبرا او طريقا معتبرا لبناء الحكم عليه مثل قياس العله؟ أو لا يجوز. يقول الشيخ في صحة التمسك به وبناء الحكم عليه فيه رأيان لأهل العلم مذهبان فيه. يقول فيه قولان للإمام أحمد، ينقل عن الإمام أحمد أنه مرة يأخذ به ومرة لا يأخذ به، ولا صح أنه يأخذ به. يقول في وبصحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي رحمهم الله تعالى، والأظهر من هذين القولين أو من قول الإمام أحمد، الشيخ تكلم على مذهب الحنابلة، والأظهر نعم يعني أنه دليل يتمسك به، يتمسك به بإثبات الحكم، ويعني قال لإفادته الظن، هذا الدليل على أنه حجة يتمسك به، قال لأنه يفيد الظن، قال نبينه. قال خلافا لابن عليا، وهذا أحد المعتزلة، يعني يقول عفوا خلافا للقاضي، والمراد به القاضي هنا القاضي أبي يعلى من الحنابلة وبعض الفقهاء، يقول لا يصلح قياس الشبه أن يكون حجة يتمسك بها. طيب ما الدليل؟ نحن رأينا قياس الشبه تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه، هذه الطريقة في بناء الحكم يعني نتصورها نتخيلها. دعنا من مسألة العبد والمملوك وتمليكه، ليس في واقعنا الآن، مسألة إلحاق المذي بالبول في الطهارة، هذا المثال الذي ذكره، لا بد لي هذا من حكم، إما أن نحكم عليه بأنه طاهر فلا يجب غسله من الثياب وكذا، أو أنه نجس فيجب غسله، هذا إذا نظرنا إليه النظرة القياسية. طيب لا بد أن نقيس، ما في نص على افتراض أنه ما في نص، مع أن النص حقيقة ورد، حقيقة أولى أن يؤخذ بالنص. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني حديث علي رضي الله عنه من بلاد يعني قال كذا إلى آخره، فسألت يعني أمرت المقداد أو طلبت من المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فالأمر بغسل الذكر والوضوء فيه إشارة إلى أن المذي مثل البول، ناقض للوضوء وموجب للوضوء، وأنه يحتاج إلى غسل، يعني ليس كل ناقض الوضوء يوجب الغسل، يعني يحتاج إلى غسل، يعني مثلا لو أحدث بي يعني بهواء خرج من أحد من جسده ما يجب عليه الاستنجاء، لا يجب عليه الغسل، ولكن يجب عليه الوضوء. لكن هنا قال له يغسل موضع الذي هذا ويتوضأ، إذن فهو ناقض للوضوء وأوجب غسل موضعه، إذن ففيه دلالة على أنه نجس، نجس يحتاج إلى غسل. الذي أخذ بالحديث أراح نفسه انتهى، والذي نظر إلى معانيه وكذا قال هذا لدينا شيء يعني أشياء ثلاثة، طبعا فيه غيرها مما هو خارج من السبيلين، قاعدة عامة عند الأصول عند الفقهاء والأصوليين أن كل خارج من السبيلين يوجب الوضوء، لكن هل كل خارج من السبيلين نجس؟ هل كل خارج من السبيلين نجس؟ هذا كلام فيه يعني نعم، من هذا المذي الذي هو يخرج من يعني قبل الرجل ويعتبر خارج من احد السبيلين، هل يحكم بنجاسته فيغسل مع الاتفاق على انه ناقض للوضوء، او لا يحكم بنجاسته؟ وهذا قول يعني ضعيف حقيقة. لكن الذي يقول بانه ليس بنجس ما حجته؟ يقول ليس بنجس، شأنه شأن المني الذي ورد أنه يعني لا يجب غسله ولا يجب يعني الاغتساب منه، عفوا لا يجب غسله، لا يجب غسل الثوب منه والبقعة منه، مع أنه يوجب الغسل، أنه يوجب الغسل، يوجب الغسل، طيب أوجب الغسل ولا يجب غسل، وهذا لا يوجب الغسل ووجب غسل، ففيه تردد، هل يلحق بالبول الذي لا يوجب الغسل فهو مع أنه يعني وجب غسله وتنظيف الثوب منه فيكون نجسا، أو يلحق بالمني الذي لم يجب غسل هذا، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي فيه، إذن ففيه دلالة على طهارته مع أنه يوجب الغسل، يوجب الغسل. تردد بين هذا وذاك، فلا بد من إلحاقه بأحدهما، فلا بد من إلحاقه بأحدهما، هذا طريق للإلحاق، طريق للإلحاق. يقول الإمام أحمد والإمام الشافعي في قولين لهما، في أحد القولين لهما يقول هذا طريق من طرق الإلحاق. المثال الذي معنا قد يكون هناك منه مخرج ولا إشكال فيه أنه ورد فيه نص فلا إشكال فيه، لكن قد تكون هناك أشياء مثل هذا تحتاج إلى مثل هذا الطريق، ولا بد من الأخذ به. طيب ما الذي يجعله المجتهد يأخذ من هذا الطريق ويعتبره طريقا شرعيا لإثبات حكم شرعي؟ طيب إنه ما دام لم يوجد لدينا نص شرعي ولا إجماع في المسألة ونحتاج إلى معرفة الحكم، وهذا الفرع الذي بين أيدينا متردد بين أصلين قد عرف حكمهما، فلا بد لنا أن ننظر إذا كان إلحاقه بأحد الأصلين يغلب على الظن أنه، يعني إذا كان شبهه بأحد الأصلين يغلب على ظننا أنه مثله، فإذا غلب على ظننا أنه مثله من حيث الوصف ما النتيجة؟ أنه يغلب على الظن كذلك أنه مثله في الحكم. وإذا غلب على الظن أن هذا الشيء حكمه مثل هذا الشيء وجب اتباعه، لأننا في الفروع مخاطبون بما يغلب على الظن. هذه حجة ظاهرة وقوية، وهذا الذي أخذ به كثير من أهل العلم. المانعون كالقاضي أبي يعلى الذي ذكر هو منع القاضي، ما هي حجته؟ حجة القاضي أبي يعلى يقول الأصل في العمل بالظن المنع في الأحكام الشرعية، الأصل أننا لا نأخذ في الأحكام الشرعية بالظن، وقد نهى الله عن الظن إن بعض الظن إذن إلى آخر، ولكن قام الدليل الخاص على وجوب اتباع الظن في حالات منها قياس العلة، إذا وجد وصف ظاهر منضبط وكذا إلى آخره غلب على ظننا وجود الحكم إذن فوجب علينا اتباعه، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل. ودلالة الشبه ليست مثل دلالة العلة، إذن فتبقى على الأصل وهو المنع. هذا الكلام وهذا الاستدلال فيه نظر. كيف فيه نظر؟ النظر فيه هو أن ما يعني إنكار كون دلالة الشبه لا تؤدي إلى غلبة الظن بالحكم، إنكار ذلك غير مسلم، بل هو مسلم، بل ينبغي أن يسلم، وهو أنه إذا وجدنا أن هذا الفرع له صفات كثيرة متعددة تشبه أو تشبهه بذلك الأصل الذي قد عرف حكمه، ففي هذا الحال يوجد لدينا غلبة الظن بأنه مثله في الحكم أو لا؟ يوجد. فإذا وجد هذا وجب اتباعه، وإنكار وجود غلبة الظن هذه تعتبر نوع من المكابرة. نعم. بعد هذا انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى من هذا الباب، وهي في قياس الشبه. قياس الشبه كما قلنا تردد الفرع بين أصلين أو يعني وإلحاقه بأكثرهما شبه. هل المعتبر بالشبه بشبه الفرع بأحد أصلين المعتبر الشبه الحقيقي يعني الذاتي أو العوارض الذاتية، أو المعتبر فيه الشبه بالأوصاف الحكمية، يعني المحكوم بها عليه شرعا؟ يقول والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة، هذا هو الصحيح، والاعتبار إنما هو بالشبه حكما لا حقيقة، خلافا لابن علية وهذا أحد المعتزلة يقول إن المعتبر هو بالحقيقة وليس بالحكم. نحن في هذا في القياس وفي الأدلة الشرعية نبحث عن الحكم أو عن طبيعة الأشياء حقائقها؟ عن الحكم. نعم، معرفة حقائق الأشياء وطبيعتها تؤدي إلى معرفة أحكامها، لكن لما نريد أن نلحق شيئا بشيء نلحقه في حكمه أو في حقيقته وذاته في حكمه، وما دام المعتبر الحكم فهنا الصفات التي يجب اعتبارها في قياس الشبه هي الصفات الحكمية لا الصفات الحقيقية. ومن ذلك مثلا الصفات الحقيقية كما رأينا، يعني تردد العبد المملوك بين الإنسان الحر وبين الدابة، صفاته الحقيقية معلومة أنه إنسان وأنه أيضا يعني عاقل وأنه يثاب، وأن إنسان عاقل كذا، هذه صفات حقيقية. صفاته الحكمية أنه يثاب ويعاقب ويطلق ويظاهر، يعني أحكام، هذه أحكام صح، هذه أحكام شرعية مثله، فله صفات حكمية وله صفات إيش حقيقية. أما صفاته الثانية بالبهيمة فهي كلها صفات حكمية لا حقيقية. فهل المعتبر الإلحاق بالصفات الحكمية هل لكونه إنسان فيجب أن يملك، أو لكونه يبيع ويشتري وكذا، أو يعني ويظاهر ويطلق وينكح، هذه أحكام شرعية تثبتها له الشرع فيلحق بها حكم شرعي وهو الملك التمليك، أو أنه لا، أنه يباع هو ويشترى ويملك وكذا، هذه أحكام شرعية أيضا، ويلحق بمنصباته كذلك، فلا يملك لأن منصباته كذلك لا يملك. إذن فالأصل بالإلحاق، والصحيح فيه أنه يعتبر الإلحاق بماذا؟ بالصفات الحكمية لا الحقيقية. هذا الذي يقول في الشيخ، ونعم، والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة. ولكن يعني قال هنا وقيل بما يظن أنه مناط الحكم، وهذا هو الأصح، الذي هو مناط الحكم في الأصل ينبغي أن يكون هو المعتبر، سواء كان هو الوصف الحقيقي أو الوصف الحكمي. ما كان مناط الحكم في تلك المسألة، مناط يعني متعلق الحكم، ما كان مناط الحكم في تلك المسألة التي يراد إلحاق الفرع بالأصل فيها، ينظر إلى ذلك الوصف أو تلك الأوصاف، إن كانت هي مناط الحكم، إن كانت حقيقية فيؤخذ بالحقيقة، وإن كانت حكمية فيؤخذ بالحكمية. ومن هنا ممكن أن يقال في هذا الحال مسألة إلحاق الآدمي المملوك بالحر، لعل الأغلب في أنه يعني ربما يرجح قول من يقول أنه يملك، طبعا إذا ملك يكون ملكه وهو ما ملك لسيده، لكن يجوز أن يملك، يعني يجوز أن يوهب له، أن يعطى، أن كذا إلى آخره، يملك. ليش؟ لغلبة الأوصاف التي تلحقه بالإنسان الحر. لما؟ لأن فيها أوصاف حكمية، أوصاف حكمية هي مناط الحكم من حيث التصرف، وأوصاف حقيقية، فإذا اجتمعت الأوصاف الحكمية والحقيقية تكون إلحاقه بما هو كذلك أرجح. نعم. وهناك مثال يذكره الشيخ، مسألة أيضا تذكر في مسائل النكاح، إذا حصل وزنى شخص بزنى، فنتج عن هذا اللقاء غير الشرعي بنت أنثى، هل تلحق بمن زنى بها وتكون بنتا له؟ شرعا لا، حكما لا، لأنه الولد للفراش وللعاهر الحجر، ليس له أن يعني نعم في شيء، نعم ليس يعني له رب، يعني لو من غير الفراش لا ينسب ولد الزنا إلى من يعني حصل منه ذلك الأمر حكما. طيب هذا الأمر يبنى عليه أحكام أخرى، إذا كانت هذه البنت التي نشأت من هذه العلاقة المحرمة أو الزنا لا تنسب إلى من عرف أنه يعني سبب وجودها، يعني فلا يقال إنها بنت فلان، لا يقال إنها بنت فلان. إذا حصل هذا، إذا كان هذا هو الحكم الشرعي، يترتب على هذا أمور أخرى، إذ تعتبر هذه البنت أو هذه الآدمية أجنبية بالنسبة لذلك الإنسان أو لا، حكمة تعتبر أجنبية، يعني ليست بنته، وهي بالتالي ليست أخته ولا كذا إلى آخره. إذا اعتبرت أجنبية، عند اعتبارها أجنبية، ألا ينطبق عليها أحكام الأجنبية من حيث أنه يحرم عليه رؤيتها ولا تكشف عليه وكذا إلى آخره، ويحرم عليه ويحل له إيش نكاحها ما دامت أجنبية، ما دامت يعني إذا حكم أنها ليست بنته، إذا حكم بأنها ليست بنته فحكم شرعي، هي شرعا ليست بنته، فما دامت ليست بنته ماذا تكون؟ أجنبية أو لا؟ إذا كانت أجنبية يجوز أن ينكح الإنسان الأجنبية عنه أو لا؟ إذا نظر إلى هذا الوصف الحكمي الشرعي قال يجوز له أن ينكحها لأنها ليست بنته شرعا، ليست بنته حكم شرع. وإذا نظر إلى الوصف الحقيقي من حيث إنها ناشئة عن صلبه فهي بنت، وإذا كان كذلك ولو لم يحكم ببنوتها له لكنها من حيث أنها ناشئة عنه فهي بنت فلا يجوز نكاح، فلا يجوز له نكاح. إذن هذا حكم مسألة، لاحظ، ألا ترى أن هذه مسألة تحتاج إلى نظر دقيق من العلم؟ إذن منهم من قال، وهذا من سبيل الشافعي، يقول إنها إيش؟ أنها أجنبية عنه، أجنبية عنه، حكم الشرع بكونها ليست بنته، وما دامت ليست بنته إذن فلا تحرم عليه. والحنابلة وغيرهم يقولون حكم إن حكم الشرع بأنها أجنبية لأنه عمل محرم وكذا، لكن من حيث الحقيقة هي ناشئة عنه، ناشئة عنه فهي جزء منه، ولهذا تحرم عليه فلا يجوز له نكاح. بعد هذا انتقل الشيخ إلى نوع آخر من أنواع القياس، هنا قياس العلة هو الحاق فرع لأصل في حكم العلة في جامعة ثابتة إما بنص أو إجماع أو مناسبة إلى آخره، أو قياس الشبه وهو يعني أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها إلى آخره. هناك نوع آخر اسمه قياس الدلالة. ما هو قياس الدلالة وما حكم العمل به؟ قياس الدلالة كما يقول الشيخ هنا، وقياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع، الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، يعني ليس بالعلة نفسها الذي هو الوصف الجامع ولكن بدليلها، هذا سموه قياس علة، قياس دلالة، الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة. ثم أخذ يعلل لماذا يكون ذلك قياسا ولماذا يلحق الأصل بالأصل بدليل العلة. قال إذ اشتراكهما فيه يعني بدليل العلة يفيد اشتراكهما في العلة فيشتركان في الحكم. إذن الآن نأخذ ما هو قياس الدلالة، هو إلحاق فرع